فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يطلب فيه السائل تقديم نصيحة لمن قال الإيمان في القلب واكتفى بذلك، فأجاب سماحته: نعم، الإيمان في القلب، لكن هذا الإيمان متى نعرف أنه حقيقة في القلب؟ لا نعرف أن الإيمان حق إلا إذا ظهر آثاره بالأعمال الصالحة. أما من يقول إيماني في القلب لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، يرتكب المحرمات، يترك الفرائض الواجبات، فأين الإيمان؟ لو كان الإيمان حقا في القلب لأدى العمل، انطلق العمل. قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الذي يأتي وقت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو سليم معافى في صحة من بدنه وسلامة قواه سمعه وبصره، قادر على أي مسجد فلم يصلي، أين إيمان هذا؟ لو كان في قلبه حق لتحركه إلى أداء الصلاة، تمر به الأعوام على أموال الزكوية ويزكي لله، يأتي رمضان ما يصوم، ما حج البيت، عاق بوالديه، قاطع لرحمه، مرتكب لكل المحرمات، غير عابئ بشيء من ذلك، ويقول إيماني في قلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فقوله التقوى هنا وأشار صدر، لكن التقوى الحقيقي هو الذي ظهرت آثاره على الجوارح وصدقته الأعمال، لا دعوى كاذبة. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.